أن يعبدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو تفسير لا إله إلا الله التي خلقت الخليقة من أجلها. فما خلقت الخليقة إلا من أجل لا إله إلا الله، وما أرسلت الرسل إلا من أجل لا إله إلا الله، وما أنزلت الكتب السماوية إلا من أجل لا إله إلا الله، وما نصب الصراط على شفير النار، وما ينصب الصراط يوم القيامة على شفير النار إلا من أجل لا إله إلا الله، وما خلقت الجنة والنار إلا من أجل لا إله إلا الله، وما نصب الميزان وما وضع الميزان وما قسم العباد فريق مؤمن وفريق كافر وفريق في الجنة وفريق في السعير إلا من أجل لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء معرضين عما سواه، مقبلون على الله سبحانه وتعالى. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عتبان، عتبان بن مالك، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يا عتبان، إن الله حرم على النار، رأيت فضلها؟ كلمة الإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا إله إلا الله كلمة الحق وكلمة السواء وكلمة العدل وكلمة اجتماع القلوب، فبلا إله إلا الله تجتمع القلوب وبها وعليها تتفرق. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهي كلمة اجتماع القلوب، بها تجتمع وعليها تتفرق. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها كلمة الفلاح. يا من تريد الفلاح، أين الذين يريدون الفلاح؟ فبلا إله إلا الله يتحقق الفلاح. جاء عند الإمام ابن خزيمة من حديث طارق المحاربي وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي الحجاز وذي المجنة وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. علق الفلاح. يا خيبة من ضيعها، يا خيبة من ضيعها، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله براءة من النفاق، براءة من النفاق. جاء عند الإمام أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله هلكنا. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق. قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليس ذلك بالنفاق، براءة. صاحب لا إله إلا الله معصوم من النفاق. لا إله إلا الله هي الكلمة العليا التي من أخذها رفعه الله، ومن تركها أذله الله، أذله الله. رفع الله بها أقواما، رفع الله بها أنبياء، رفع الله بها الصحابة والصديقين والشهداء، ووضع بها آخرين. قال الله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. أعلاها، هنيئا لأهلها، هنيئا للداعين لها، هنيئا لمن توفى عليها. كلمة التوحيد، من مات عليها مات على ملة رسول الله. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا: إذا وضعنا الميت في اللحد أن نقول: بسم الله، بسم الله، بسم الله، وعلى ملة رسول الله. أتدري ما هي ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنها العروة الوثقى التي لا انفصام لها، التي لا تغلب. قال جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفي الصحيح المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: لما حضرت الوفاة نوح عليه السلام قال لولده: يا بني إني قاص عليك الوصية، يا بني لو أن السماوات والأرض كانتا حلقة حديد مبهمة متماسكة قطعة واحدة، يا بني لو أن السماوات والأرض كانتا حلقة حديد مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، لقصمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة الأمن. أين الشعوب؟ أين الأمم الذين يريدون العدل والأمان والهداية؟ إنها في لا إله إلا الله، إنها في إقامة توحيد الله. قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن. يا من تبحث عن الأمن، تسلط علينا الصوفية، قاتلهم الله، تسلط على العباد الرافضة الذين يحاربون لا إله إلا الله جهار نهار. فحصلت النكبات، حصلت النكبات، وذلك مصداق قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومفهوم الآية عكسها، أن الذي لم يوحد الله ومشى على الشرك لا هداية له ولا أمن. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها أول واجب على العباد وآخر واجب. جاء من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك ستقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. لا إله إلا الله كلمة المغفرة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله هي الكلمة الباقية إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله أحب الكلام وخير الكلام عند رب البرية جل في علاه. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله. وفي رواية: خير الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان لا يثقل معها شيء. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو حديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة له 99 سجل كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر. لا إله إلا الله، ما عظمة هذا السجل! 99 فيوضع في الكفة فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ يقول الله، فيقول: لا يا رب. فيقال له: أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: إن لك عندنا حسنة؟ فيقول: يا رب، وما تغني هذه الحسنة أمام تلك السجلات في الميزان العظيم؟ فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم. فيعطى بطاقة، يعطى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الأخرى فتتطاير الصحف وتطير الصحف تطيش كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. تطيش. انظروا إلى رحمة الله. ولا يثقل مع اسم الله شيء. أيها الناس، وجد اليوم من ينازعنا هذه الكلمة، إنهم الصوفية. قال ابن القيم رحمه الله: قطاع الطرق أربعة. قطاع الطرق، احذر يا أيها المسلم، قطاع الطرق أربعة: ملحد يشككك في دين الله، ومبتدع يزيغك عن سنة رسول الله، وعاص يجيزك عن المعاصي، وغافل ينسيك ذكر الله. الصوفية قطاع طرق من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يمشون على دأب المشركين، هكذا كان أهل الشرك، فخلفهم الصوفية قطاع الطرق. قال طارق المحارب رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سوق ذي الحجاز والمجنة: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله. وعمه أبو لهب يجري خلفه ويقول: لا تصدقوه، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، وأبي لهب خلفه يقول: لا تصدقوه، لا تصدقوه. قال: فقلت رضي الله عنه: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. من هذا الذي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحون؟ قالوا: هذا رسول الله. قلت: ومن هذا الذي يجري خلفه ويقول لا تصدقوه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى، له إله اسمه العزى، هذا عبد العزى أبو لهب. هكذا الصوفية اليوم يدعون الناس إلى لا إله إلا الله، وهم ماذا يدعون؟ إلى الاستغاثة بالموتى ودعاء الأموات والطواف بالقبور والذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود للأسياد والأمجاد كما تفعل الرافضة اليوم. سيدي حسين، سيدي الحسين قال والله أحد الأخوة من صعدة وحدثني بهذا، قال والله ذهبت مع أبي يوما من الأيام إلى صعدة فإذا برجل ينحني ويقبل السيد في ركبته سجود لغير الله. أليست الصوفية اليوم تفعل هذا على مسمع وعلى مرة؟ بل تدعم بل تؤيد لمحاربة لا إله إلا الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. كم من رجل مات على الشرك بسبب من؟ بسبب الصوفية في أسفل اليمن. وبسبب من؟ بسبب الرافضة في أعلى اليمن. أظلوا أقوام، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا دأبهم، عبادة غير الله. أليست الصوفية هي التي تبني على القبور المشاهد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كما في الصحيحين: يا علي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. من الذي يرفع القبور والشرفات والمشاهد؟ إنها الصوفية. أليس الصوفية هي التي تبني على القبور وتجسسها وتبني الأضرحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يجسس. أولياء الله، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون بهذه الكلمة؟ أولياء الله، ماذا تريدون؟ أن يدعوا من غير الله؟ أن يذبح لهم من غير الله؟ أن يستغاث بهم من غير الله؟ أن يعتقد فيهم الضر والنفع من دون الله؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ماذا تريدون أيها الناس؟ إن الصوفية شر من وطأ الحصى، وكذلك إخوانهم من الرافضة. والله ما حصل في البلاد، والله ما حصل في البلاد وما نزل في العباد إلا بسبب هؤلاء. تمددوا وانتشروا، صاروا يشككون الناس في دين الله، صاروا يزيغون الناس عن سنة رسول الله، بل عن ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، تمسك بلا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم علق التوفيق والهداية بها، فمن جانبها حرم التوفيق من الله. جاء في مسلم من حديث خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فعرض علينا إعراب، فأخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد هدي، أما هذا فقد وفق. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الإعرابي الذي قطع الطريق وأخذ خطام الناقة وأوقف السير: أما هذا فقد هدي، أما هذا فقد وفق. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. دع الناقة، دع الناقة. شاهدنا بدأ بعلامة التوفيق والهداية: أما هذا فقد هدي، أما هذا فقد هدي، أما هذا فقد وفق. ومنطوق ومفهوم الحديث أن من جانب ذاك لا توفيق له ولا هداية. فالحذر الحذر. نبينا صلى الله عليه وسلم في سكرات موته، في سكرات موته وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لو رأى الصوفية اليوم هل اتخذوا القبور على الأنبياء؟ لا، بل اتخذوا القبور على الأولياء الصالحين والطالحين وزعموا أنهم أولياء. ماذا سيقول؟ اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. آخر كلام، آخر كلامه، آخر ما خرج منه في سكرات موته في أنفاسه وهو يدعو إلى توحيد الله، حتى لا يأتي قائل ويقول: أنا أحب أهل البيت، أنا أحب رسول الله، أنا أحب الأولياء. يا أيها الزنديق، والله لو أحببت رسول الله، لو أحببت أهل بيته، لو أحببت الصالحين، لأمرت الناس أن يدعوا الله وأن يتوجهوا إلى الله. خربت عقائد الناس، خربت عقائد الناس. جاء في مسلم أنه قال: عمر رضي الله عنه، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مدينة، فأخذ زاوية فوقف عند قبر يدعو، يسلم على أمه، ما يعرفون أنها قبر أمه. فأقبل وهو يبكي فقال عمر: ما هي يا رسول الله؟ قال: يا عمر، يا عمر، سألت ربي الشفاعة لأمي فأبى، فأبى، وسألته أن أزور قبرها فرخص لي ذلك. لا بأس أن يزور الرجل القبر لتذكر الموت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فبكى ذلك الرجل، بكى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه ويقول: أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك. في النار بسبب ماذا؟ إنها لا إله إلا الله، إنها كلمة لا إله إلا الله. أبي وأبوك في النار، هذه أم رسول الله، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث علي وغيره أنه كان يقول لعمه لما حضرته الوفاة أبو طالب: يا عم انظروا يا أيها المغفلون الذين تريدون أن تسلبوا عقائد الناس، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحق لك بها عند الله. وكفار قريش حوله أبو جهل وأمية نخلف وغيره يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، فمات على ملة عبد المطلب. وفي البخاري أن العباس قال: يا رسول الله ما أغنيت عن عمك أبو طالب الذي كان يحوطك، ما أغنيت عن عمك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار، فهو الآن في ضحضاح من النار، خفف عليه. هل خرج من النار؟ أبدا. لما حضرته الوفاة قال لعلي أو جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن عمك الضال قد مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره ولا تحدث شيء. رأيت ما جزاء من مات على غير لا إله إلا الله؟ اذهب فواره، ادفنه في حفرة، لا غسلة لا صلاة لا دعاء لا استغفار، اذهب فواره ولا تحدث شيئا. قاتل الله الصوفية، قاتل الله الصوفية الذين يسعون ليل نهار أن يسلبوا عقائد الناس. فيا معاشر أهل السنة، إن لا إله إلا الله عظيمة لا يجب الفتور عنها، بل لابد المزيد من المزيد في تفسيرها وبيانها وبيان فضلها. لو تكلم المتكلمون وألف المؤلفون ووعظ الواعظون ما أدوا حقها. فهذا قطرة من مطرح كما يقال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، والحمد لله.